وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى الباب 49، ترجمه الشيخ رحمه الله بقول الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال رحمه الله على هذه الآية: قال ابن حزم، وهو أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم إمام الظاهرية والمحدث المشهور، قال: اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هاشا عبد المطلب. من هذه الأسماء المعبدة لغير الله ما نسمعه في تسمية بعض الأعاجم هداهم الله إذا سمى غلام رسول أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الزهراء، فإن هذه من تسمية والتعبيد لغير الله، فهذه متفق تحريمها عند العلماء، فإن كان سمى بها بلسانه دون قصده فهذا من الشرك الأصغر، فإن قصد بقلبه مع لسانه تعظيم المعبد به تعظيماً ولو كان دون تعظيم الله فهذا داخل في الشرك الأكبر، لأنه صرف التعظيم بقصده إلى غير الله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، أي في آية الأعراف: فلما آتاهما صالحاً جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعونني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه. قال: فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي في التسمية، وإن لم يقصدوا أن يشركوا الحارث مع الله في التعظيم. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. يقول الشيخ رحمه الله: وله، أي لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته لما أطاع الشيطان في هذا التعبيد المحرم في تسميته عبد الحارث. وهذا يدل على عناية الشيخ بالحديث، فإنه حكم على هذا الإسناد بهذا الأثر إلى قتادة، وحكم أيضا في قوله وله أي لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد يعني مجاهد بن جبر في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا، قال أشفقنا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، الحسن أي الحسن البصري وسعيد سعيد بن جبير. فهذا الأثر في تفسير هذه الآية دائر على هذا الأصل الذي ترجم الشيخ الباب لأجله في تحريم أن تعبد الأسماء لغير الله، وأن هذا مجمع عليه، وإنما الذي لم يقع الإجماع عليه تسمية عبد المطلب، والصحيح تحريم ذلك لأن المطلب ليس من أسماء الله جل وعلا، وإنما يعبد لله بأسمائه الحسنى. وقد جرى على شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي متوفى في سنة 481 لما استطالت الجهمية والمعتزلة في نواحي خراسان، كان من تربيته الناس ولمقامه عندهم أنه إذا جاءوه يستشيرونه في تسمية أولادهم يعبد لله بأسمائه الحسنى، يريد بذلك إظهار العبودية لله وإظهار الإيمان بأسماء الله الحسنى. يقول الشيخ رحمه الله في هذا التبويب فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا مأخوذ من الآية في سبب نزولها ومن إجماع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. المسألة الثانية تفسير الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقد ساق هذه الآثار عن ابن عباس وعن قتادة وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وعن الحسن البصري، وأظهر ما يكون والله أعلم هو ما جاء عن الحسن من وجوه عديدة، أن هذا في أهل الملل سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من قبلهم لما عبدوا لغير الله، ولم يكن هذا واقعا من آدم وحواء عليهما السلام على الأظهر. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد التسمية، لم يقصد حقيقة أن يكون هذا المسمى عبدا لمن سماه، وإنما بالاسم فقط، ومع ذلك سماه الله شركا في قوله جل وعلا جعل له أي لله شركا فيما آتاهما أي من هذا الولد. فإن كان يقصد ذلك تعظيم المعبد له لغير الله فهذا داخل في شرك التعظيم وشرك الطاعة، وهو شرك أكبر. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، فإذا جاءتك البنت أو الولد سويا غير عائب فهذا من نعم الله، نعم الله عليك، وتدرك هذه النعمة فيما لو كان الابن أو البنت غير سويين، وأنت تستتبع بهما المشافي ومراكز الطب، فاحمد الله على أن وهبك الولد، واشكر الله من قلبك ومن لسانك لأنه هو الموهب وهو المنعم بذلك عليك. وهذا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله في ذكر إضافة النعم إلى الله وهو توحيد، وإضافتها إلى غيره وهو قادح فيه. ثم ذكر المسألة الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، كما جاء ذلك عن غير واحد في قول قتادة: فإن العبادة تعظيم وخضوع، والطاعة فيها نوع التعظيم لما أطاع غير الله فيما لم يحله الله أو في تحريم ما أحله الله. فنسأل الله أن نكون وإياكم ممن عظموا ربنا حق تعظيمه وعبدوه حق عبادته فوافاهم وهو راض عنهم رضاء لا يسخط عليهم معه أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. والله تعالى أعلم،